ولاحظ هنا أن من كليات الشريعة ومن قواعد الدين العظيمة الكبيرة التي كثيرا ما نسمعها ونقرأها أن هذا الدين جاء لجلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وهذه من قواعد الدين وكلياته العظيمة، جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وجلب المصالح هذا من كليات الدين ودرء المفاسد من كليات الدين. ولهذا الشيخ رحمه الله ختم كلامه بالإشارة إلى هذا المعنى. فالواجب على العبد أن يكون معتنيا بهذا الأمر ومعتنيا بهذه القواعد العظيمة التي هي من كليات كتاب الله عز وجل، فيسعى جاهدا أن يكون صالحا في نفسه مصلحا لغيره بعيدا عن الفساد والإفساد، وليحاسب نفسه فيما يقوم به من أعمال صالحات أو بخلاف ذلك، فإن كانت من الصالحات فليحمد الله وليزد من هذا الخير الذي من الله عليه به، وإن كان بخلاف ذلك فليتوب إلى الله عز وجل لئلا يبوء بإثم المفسدين. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.